الله أنا أصنع صانع حاضر ناظر صاحب المعروف صاحب المعروف صاحب المعروف صاحب معروف أنا أصنعني صانع الله حاضر ناظر صاحبي المعروف أنا أصنعني صانع الله الله إليه راجع الله الله كل عبد إليه راجع الله الله حليم كريم هو رؤوف رحيم أنا أصنعني صانع كرام يا كرام الله. يا كرام يا كرام الله. يا كرام يا كرام الله. يا كرام يا كرام يا قلت لهم يا كرام هل ترضوا في حالي وجفا جفني المنام والحشا مني تمزق ودوم عيني سجام. ستر علينا علينا علينا علينا علينا يا رب علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا اسبيلي بنيتي أقصى غرامي أحظى بالشوق بنيتي أقصى غرامي أحظى بالشوق الله وأرى باب السلام يا زاكي الجود الله الله وأرى باب السلام يا زاكي الجود يا فريدا يا فريدا قد حل حقا بالجمال فريدا قد حل حقا بالجمال فعليك الله صلى ربي ذو الجلال فعليك الله صلى ربي ذو الجلال يا فريدا قد حل حقا بالجمال يا فريدا قد حل حقا بالجمال هكذا شأن الكرام أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام وحبيبي وحبيبي وجنته وردتان كالدماء وحبيبي وجنته وردتان كالدماء بين سمع وفؤاد برزخ لا يبغيان بين سمع وفؤاد برزخ لا يبغيان هكذا شأن الكرام أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام صلوا على النبي العدنان.

يا شفيعي عند الله. إذا الناس يوم الحشر قاموا واشتد الخط واجتمع الجميع، تلجأ الخلائق إلى سيدنا آدم ليسأل الله تعجيل الحساب، فيقول: اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول: اذهبوا إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكل يقول: ربي سلم سلم. في يوم يجعل الولدان شيبة، فتذهب الخلائق إلى الحبيب المصطفى الذي يسجد تحت عرش الرحمن، فيحمد الله، فيناديه رب العزة: اشفع تشفع يا محمد، وسل تعطى، يا شفيعي عند الله يا ابن عبد الله يا خير خلق الله. يا شفيعي عند الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا ابن عبد الله يا ابن عبد الله يا شفيعي عند الله يا شفيعي عند الله يا شفيعي عند الله. صلي على محمد وآل بيت أحمد، صلي على أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق النهدي روضة الهادي. صلي على محمد وآل بيت أحمد، صلي على محمد وآل بيت أحمد، أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق نحن في كرب عظيم. صلي على محمد وآل بيت أحمد، صلي على محمد وآل بيت أحمد، أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق النهدي روضة الهادي. فعليك الله صلى وعلى وعلى الآل الكرام، وعلى الآل الكرام. ثم صحب ما تجلى، ثم صحب ما تجلى في الدجى البدر التمام. صلي على محمد وآل بيت أحمد، صلي على محمد وآل بيت أحمد، أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق النهدي روضة الهادي، أشواق النهدي. الهادي. سعيد من صلى على الحبيب محمد. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير خير أنبياء محمد سيد كل عبد. الله الله الله الله الله يا فتاح. محب النبي يصلي عليه. نعم سيدي نعم. وأشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدق النبي وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جنان الخلد. الله طيب طيب طيب الله صل عليه وعلى اله. كل من صدق النبي مخلد. ولن يصاب بأن من أحب أحمد لابد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعد النبي فكان أمرا أمرا رشدا. أرض الورى صلوا عليه. صلى الله عليه وعلى آله. واعلم بأن من أحب أحمد صلوا عليه. من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. قائل هذه الأبيات الإمام يوسف النبهاني مفتي لبنان سابقا رحمه الله، وكان قاضيا في بيروت أيام الانتداب الفرنسي، أي أيام الاحتلال الفرنسي. كان قاضيا وجيء له بقضية أن رجلا مسلم قتل رجلا من دين آخر على ملة أخرى. فلما سأله القاضي الإمام يوسف النبهاني رحمه الله عن السبب قال له: لماذا ضربته؟ قال له: قد شتم النبي الحبيب المصطفى فلم أقدر إلا أن أضربه. فقال له الإمام يوسف النبهاني رحمه الله: قم بأي يد ضربت ذلك الرجل؟ قال: بهذه اليد. فمسكها وقبلها وأمر ببراءته. فلما أمر ببراءة المسلم انزعج الفرنسيون وأمروا بترحيله من لبنان عقوبة له. فتصوروا إلى أين كان النفي. نفوه إلى المدينة المنورة، فكانت العقوبة مكافأة. فانتقل من لبنان إلى المدينة المنورة إلى روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي مكافأة المحب للحبيب المصطفى الذي يقول: أسمعون الصلاة على الحبيب. واعلم بأن من أحب أحمد لابد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا. حتى نكثر وإياكم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سوى على حب النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على حب النبي العدد كبير. هذا الزلمة كان يروح على السجن لأنه غيرة على الحبيب، والغيرة الكبرى هي أن تكثروا من الصلاة عليه الذي اجتمعنا حبا فيه. بدنا الكل على حب النبي من القلب والعريس كمان. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا روحي سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم جمعوا في مولد النبي الجموع، وزينوا الديار والربوع، وفرقوا في حب النبي المجموع، وطيبوا الكل بعرف الندي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيا هل ترى هذا المولد، يا هل ترى هذا المولد يسوع أحمد؟ أم هل تراه ليس يرضي الصمد؟ فدتك نفسي يا صاح، اعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولد، تعش سعيدا نلنا نلنا بحب المصطفى منانا، وقد عمن الله بالنبي إحسانا. الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنان نبينا نبينا سامي العلا والقدر. أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية. يا رب صن بالحب أمة الإسلام، مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب. يا الله يلا شد الرحى، اقصدوا المدينة محمد نبينا محمد نبينا يا الله. يلا شد الرهائن واقصدوا المدينة فيها خير البرايا محمد نبينا محمد محبوبي لما بدا الله الله الله بروضة سندوسية الله الله يسعد من فيه ابتدى بأنوار قدسية يا الله. يلا شدوا الرحايل يلا شدوا الرحايل وقصدوا المدينة فيها خير البرايا فيها خير البرايا محمد نبينا محمد رسول الله محمد نبينا جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح الله وإن كان قلبك مجروح الله إيه مجروح إيه مجروح مجروح إيه مجروح الله وإن كان نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب يا من إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على سنة العدنان السعد والرضوان، في سنة العدنان السعد والرضوان، في سنة العدنان السعد والرضوان، في سنة العدنان السعد والرضوان. فهو مصطفانا للخير قد عانى بالحق قد أتانا، فهو الحامي. فهو مصطفانا للخير قد عانى بالحق قد أتانا، فهو الحامي. يا من إذا دعوناه وجدناه قريب، نسألك يا الله يا بلاد على خطاه نسير، فهو السراج المنير. على خطاه نسير، فهو السراج المنير. نمشي في خطاه فالمولى اصطفى، نرتجي حما فهو الحبيب. يا من إذا دعوناه وجدناه قريب، نسألك يا محمد يا نبينا. قلبي في ذكرهما، الله يا محمد يا نبينا. بالحشر تشفع فينا، بالحشر تشفع فينا. وصلوا على يا محمد يا نبينا. قلبي بذكرهما، يا محمد يا نبينا. بالحشر تشفع فينا، بالحشر تشفع فينا. وصلوا على رسول الله. ما اللهم صل اللهم صل وسلم ابشر الله يبارك فيك يا سيدي اللهم صل عليه وبارك عليه يا رب اللهم صل وسلم عليه وعلى اله صلى الله عليه وسلم الله يعطيك العافيه يا ابو خالد الله يجزيك الخير أمن غرامك بالمصحى والحرم أمن غرامك بالمصحى والحرم الله الله الله الله الله الله بالتلايالي بالتلايالي بالتلايالي بالتلايالي لم تجزع ولم تنمي أم من حنين إلا صاغ وجيرته كدت تقودك الذكرى من الألم هم من حنين إلا وجيرته صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرحل لي بزيارة طيبة يا هلأ رب جينا. نعم يا سيدي أسامة نعم فاسد يا أخي أنت حظى برؤية طه هي طيبة طابت بالنبي وطاب نعيمها رب السماء سمى اللهم صل اللهم صل على الحبيب اللهم صل وسلم بارك عليه ما شاء الله نعم يا سيدي نعم هي طيبة طيبة نعم يا روحي نعم. أمرك حبيبي يا رسول الله. مين صلى على الحبيب؟ الله استناها من زمان. نعم يا سيدي نعم. طيب. أمرك حبيبي هو على راسي يوم الحشر وين وين روحي يا أبا الزقراء غيرك شافع مالي يا حبيب يا من تقول الخالق ربي لا أسألك نفسي ربي ولا أسألك عائشة زوجتي ربي ولا أسألك فاطمة ابنتي ربي ولا أسألك آل بيتي بل أسألك يا رب أمتي صلوا على حضرة النبي اللهم صل عليه وعلى آله الله الله الله فالله ينادي يا عبادي رحمتي وأنت تقول يا رب يا ربي أمتي يا ربي أمتي أدعوك أمتي يا ربي أمتي أدعوك أمتي أدعوك أمتي يا ربي أمتي أدعوك أمتي يا ربي أمتي أدعوك أمتي الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا حبيبي ما لاح طير في السماء أو غردا يا حبيبي أحن شوقا أهيم شوقا إلى ديار رأيت فيها جمال طه رأيت فيها رأيت فيها جمال طه أحن شوقا إلى وديار لا لا لا لا يا لا لا جزاك الله خيرا. اللهم صل وسلم بارك عليه. أكثر واحد ربح اليوم اللي قاعدين هنيك عم يصلوا على النبي، اللهم صل عليه، واللي عم يشغلهم كمان الله يبارك فيك يا رب. فمن صلى على الحبيب مرة صلى الله بها عليه عشرة. إذا النبي قال كلمة بتصدقوه ولا ما بتصدقوه؟ قولوا من صدقه، لأن الحبيب قال من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أجمعين وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحبيب المصطفى يقول: إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. هذا الحديث من الحبيب المصطفى يوجه كل مسلم صاحب عقل أن يغتنم الأوقات الطيبة التي تتنزل فيها رحمات الله عز وجل. وهذا المجلس الطيب العاطر بذكر الله والصلاة على رسوله هو محط لرحمات الله، فما اجتمع قوم يذكرون الله فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذن أنتم في مجلس نفحات الله عز وجل، فتعرضوا لها بأن تفتحوا قلوبكم وآذانكم إلى ما تسمعون من ذكر الله والصلاة على الحبيب، وأيضا إلى ما تسمعون من التوجيهات. نستمع وإياكم إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ تيسير السن، فليتفضل. جزاه الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أتوجه إلى الله السميع القريب الذي لا يرد سائلا بدعاء من قلوبنا جميعا إلى عروسنا وعروسه، فأقول: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، واجعل هذا الزواج قرة عين لوالد العروس ولوالديهما، واجعل من هذا الزواج الخير والبركة في الذرية والنسل، واجعل من هذه الذرية العلماء والفقهاء والصالحين من عبادك يا رب العالمين، وأدخل الفرح والسرور على قلوب جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أهلا وسهلا الشيخ سيد. السلام ورحمة الله وبركاته. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحكم جميعا بأبنائكم وبإخوانكم وبأصحابكم، فإن الله سميع قريب مجيب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون المحتفلون، مرحبا بكم جميعا ضيوفا وجيرانا وإخوانا وأصحابا وآل بلدة كرام. كما لا يفوتني أن أشكر فرقة الإنشاد التي أتحفتنا وشوقتنا وأخذت بقلوبنا وأرواحنا وعقولنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى مدينته الطيبة وإلى شريعته السمحة. أيها الإخوة، انتبهوا إلي دقائق لألقي على أسماعكم هذه التوجيهات. ما أجمل صاحب الصوت الجميل أن يسخره مدحاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ قلوب الناس وأرواحهم، ليأخذ قلوب الناس وأرواحهم إلى هذا النبي العظيم الذي أثنى الله عليه ومدحه في كتابه العزيز وبين قدره أعظم بيان وجعل مقامه أعلى مقام، ليس بين البشرية فحسب بل بين إخوانه الأنبياء والمرسلين، حتى وضعه صلى الله عليه وسلم وضع مقامه أهلا وسهلا بشيخنا أعلى من مقام أبي البشرية آدم عليه الصلاة والسلام. فما أحوج الناس، كل الناس، أن يتعرفوا على حقيقة رسول الله وأن يدرسوا حياته دراسة المتمعن المتدبر المستفيد المقتدي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا لكاتب يكتب ويبين في كتاباته قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرب بالأمثلة والشواهد عقول الناس لأن يكون لهم هذا النبي قدوة حسنة. وما أروع الأستاذ في مدرسته والآنسة فع طلابها وطالباتها حينما تبين قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في الإسلام ومكانته في قلب كل مسلم. ما أحوج الأب، ما أحوج الأم أن يكونا في البيت معلمين لأبنائهم ويدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائهم وإخوانهم وفلذات قلوبهم وأكبادهم. ما أحوج كل واحد منا أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه وفي جوارحه وفي عقله وفي تفكيره وفي منهاج حياته. إذا ما فعلنا ذلك كنا مع الله سبحانه وتعالى وكان الله معنا. إذا ما تبايعنا ذكرنا نصائح رسول الله في البيع والشراء، إذا ما تزوجنا ذكرنا نصائح رسول الله في زواجنا، إذا ما سافرنا ذكرنا نصائح رسول الله في سفرنا، إذا ما رزقنا من الولد ذكرنا نصائح رسول الله في أولادنا، وهكذا في مجال حياتنا كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأصوات بهذه الكلمات الطيبة النيرة تشد القلوب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل الأرواح ترف في فؤادها، وتجعل العقول تهتز طربا عندما تكون الكلمات ذات معنى وتكون الأصوات كالساقية الرقراق التي تجري في زلالها وفي عذوبتها وفي برودتها، تنزل الأصوات إلى الأسماع وإلى القلوب. هذه وظيفة المنشد أيها الإخوة، ووظيفة المرشد أن يقرأ الآيات القرآنية التي نزلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا نزل أيها الإخوة؟ نزل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. انظر إلى هذا المقام، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني في بيعكم، في شرائكم، في إيمانكم، في صلاتكم، في زكاتكم، في صيامكم، في حجكم، في جهادكم، في بركم، في معاملاتكم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الأنبياء أيها الإخوة يوم القيامة تتمنى أن لو كانت من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما يرون فيه من مقام، من مقام عال ورفيع لهذا النبي ولأمته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن بحاجة لأن نعتكف في بيوتنا في مساجدنا على كتب السيرة الطيبة والتفاسير للآيات القرآنية التي تخص مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى خطب تهز مشاعرنا من خلال مواقف رسول الله في جهاده، في معاملاته، في توجيهاته، في إحساسه صلى الله عليه وسلم. هذا ما نحتاجه إليه أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك جميعا، وما ذلك على الله بعزيز، وأن يوفق عروسنا مع عروسه، وأن يجعله قرة عين لوالده. فهذا الشاب وهذا الوالد، يعني هذا الوالد المحب اللطيف الذي يتمنى أن يزوج أولاده وأن يرى هذه الساعة كما ترون، ويرى ولده أمامه ليفرح به، وهذا شعور كل أب. فمبارك أبو زياد، قومك قبل أبوك وقل له الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، إن شاء الله مبارك عبال الباقيين إن شاء الله. أهلا وسهلا بشيخنا، والله نحن كان بيودنا نسمع بالنهاية من شيخنا، يعني جاء تأخر الشيخ بشير الله يجزيه الخير، فإن شاء الله يكون في مجال هلأ للسماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله الله الله علي الله يلا يا علي الله تقدم فرقة المادحين حر تهاني للعريس السيد زياد السن، وتتمنى له حياة سعيدة. زينوا الفرح والفرح لينا وعرسك يا زياد هو مزينا. زينوا الفرح والفرح لينا وعرسك يا زياد هو مزينا. زياد يا رب تعينه تنور يا رب جبينه زياد يا رب تعينه تنور يا رب جبينه اليوم أكمل نصدينه اليوم أكمل نصدينه يا عريس لا لا تنسانا زينه الفرح والفرح لينا وعرسك يا زياد هو مزاج بالبحارة اسمع يا عريس عبد ناجل وهاب لنشوفك بالبحارة عمد ناجل وهاب بدنا نشوفك بالبحارة عمد ناجل وهاب بدنا نشوفك بالبحارة عمد ناجل وهاب تلبس أهلك جلبان عرسنا فخر الشباب يا فرحينا اللي الليلة الليلة الليلة فرحك يا عرسنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك زياد الليلة يا فرحينا زرته مرة بمقامه مع أنوار زرته مرة بمقامه مع أنوار زرته مرة بمقامه مع أنوار زرته مرة بمقامه مع أنوار لما لاحت أسراره على بأنوار بقلب فرح ومسرة يم الرسول قلبي بحب العدناني أضحى فاي قلبي بحب العدناني أضحى فاي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي بحب العدناني أضحى فاي يا سيدي لا تنساني أنك محزون وبقلبي فرح ومسرة يم الرسول من في عقل قلوبي دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسرة أوصيكم كل من حبه يتبع دربه أوصيكم كل من حبه يتبع دربه أوصيكم كل من حبه يتبع دربه أوصيكم كل من حبه يتبع دربه يا إيماني للغالي غير صفي القلوب وبقلبي فرح ومسرة يا ابن الرسول من فيه عقل قلوبي دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسرة يا ابن الرسول من فيه عقل قلوبي دايم مسلوب من غينا البلابل وانا وحي الحوام اجد الإيمان عود والعود أحمد. نستمع وإياكم إلى كلمة طيبة من فم فضيلة الشيخ بشير كناكري، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه كل الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، والصلاة والسلام الأتمان الأبركان الأعطران على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، جميلة هي الكلمات، بلى أروشي الله يرضى عليكم، كأنه في أروشي. جميلة هي الكلمات التي سمعناها من أخينا الأستاذ تيسير حفظه الله تعالى، هذا الإنسان التالي لكتاب الله عز وجل، وهو يتحدث عن الدعوة للقرآن إنشاداً وإرشاداً. فأقول مختصراً إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها الشبان وأيها الأحباب الكرام، كتابنا دستور الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما اعتصم به إنسان ودعا إليه وأتمر بأوامره وانتهى بنواهيه إلا كان شفيعا له يوم القيامة. وعندما يقول المولى تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي سعادة تكون بالبعد عن كتاب الله؟ أي خير هذا الذي يكون بمجافاة كتاب الله عز وجل؟ أي فلاح وأي نجاح وأي تفوق يأتي من البعد عن كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي تولى المولى تبارك وتعالى حفظه، فقال تعالى: إنا نحن أنزلنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو تولى حفظ كلماته لكن لم يتولى حفظ معانيه، ولذا نرى أن الشذاذ من المتطرفين الذين ينتسبون إلى الدين يقرؤون عبارة القرآن ويؤولونها لما ترتضيه أهواؤهم ومصالحهم. فنسمع من زيد أن حجاب المرأة لا يقصد به حجاب الشعر ولا حجاب الحجاب الشرعي الذي أمر به المولى تبارك وتعالى، ونسمع من عمرو أنه ليس المقصود من أوامر الإسلام الصلاة أو الصيام أو الزكاة. إذن تولى الله حفظ كلماته، لكن المعاني لا تؤخذ من كتاب وإنما تؤخذ من صدور العارفين بالله، وتؤخذ من قلب النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان هو القرآن الحقيقي بين أمته. فقالت عائشة عندما سئلت عن أخلاقه: يا عائشة أو يا أماه، كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت صلى الله عليه وسلم: ألا تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن. ما أجمل أن يصبح القرآن سجية لك أيها المؤمن، ما أجمل أن يصبح القرآن معمولا ومقروعا بأعمالك أنت يا من حملت تعاليم الله عز وجل، ما أجمل أن يرى الغرب علينا تعاليم القرآن وتعاليم الله عز وجل. عندما يرفع جلاديستون رئيس مجلس العموم البريطاني في سنة 65 في بريطانيا المصحف ويقول: إذا بقي هذا الكتاب بين أيدي المسلمين فلن تقوم لكم قائمة بينهم، انتزعوه من بينهم أو من بين أيديهم، عندها تقوم لكم قائمة بينهم. ويا للأسف هذا ما كان لأعداء الله وأعداء الدين. عندما نرى القرآن الذي أنزله المولى تبارك وتعالى يعرض عنه الناس، قرأ في رمضان وأغلق ولا يفتح إلا إلى رمضان الآتي. عندما نسمع قرآنا من بيت فيتبادر الواحد منا إلى السؤال البديهي: من مات؟ صح، من مات؟ لأننا ما عدنا نسمع القرآن إلا في مناسبة الموت. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: القرآن شافع مشفع وماحل أي محامي ومجادل ومصارم يدافع عنك يوم القيامة، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. قال: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، أي من جعله إماما له قاده إلى الجنة. قال: ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النار. أتريد أن يقودك الكتاب يوم القيامة إلى عذاب الله؟ أتريد أن يقودك القرآن إلى سخط الله عز وجل؟ لا والله يا أحبتي. بعبارة مختصرة: عودوا أيها الشبان لحمل كتاب الله، وليكن ولتكن صفة حمل كتاب الله وصفة حفظ كتاب الله هي الهوية لك وهي السجية لك. ويا للعيب، ويا للعيب عندما يأتينا من كل دول العالم، والله الغرب على ثقافاتهم العالية من 68 جنسية من العالم يأتون إلى دمشق، اللهم اجعلها قرة عين للحبيب محمد. عندما يأتي الكندي والبريطاني والفرنسي والأفريقي يأتي إلى الشام. أي شام؟ عندما تلتقي برجل من باكستان أو ماليزيا يقول لك شام شريف. ما معنى شام شريف؟ أي عظيم وكبير ومقدس ورفيع. يا للعيب ويا للعيب أن يأتي الغربي إلى بلادنا ليتعلم كتاب الله عز وجل، ونجد أن شباننا يعرضون كل الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أحد المستشرقين: لو وجد كتاب الله تعالى في فلاة في صحراء ولم يعلم من قائله ثم قرأ معانيه لعلم بداعي الفطرة أن الذي قاله إنما هو الله. إذن كتاب الله تعالى الذي اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، عندما يعرف الله عز وجل عن الصيام ما قال شهر رمضان فصوموه أو شهر رمضان فمن شهد الشهر فليصوم، لا، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا إعلام من الله أن رمضان ما كرم وما عظم وما قدس إلا لنزول كتاب الله عز وجل فيه. فأيها الشبان الكرام، إكراما لعزة وجلال الله، عودوا إلى كتاب الله حفظا وعلما وعملا وصحبة لأهل العلم حتى يرى الله تعالى على أخلاقنا ويرى الله تعالى على أعمالنا وفي أعمالنا أن كتابه يقرأ بأعمالنا لا بحروفه. ولذا صلى الله على رسول الله عندما ربى الصحابة الكرام ما ربي الواحد منهم على القراءة، وإنما أينما حلوا حلت تعاليم الله تعالى وحلت الرحمة بحلولهم. يا شوق النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن نرى في أمتنا من يحمل القرآن ويكون درعا للأمة وللدعوة إلى الله. يا شوق النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن نرى كل هؤلاء الشبان يقبلون على مجالس العلم ويقبلون على كتاب الله نهلا وأخذا وحفظا وتعليما ودعوة إلى الله عز وجل. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والمعاندون قال: والله يعصمك من الناس. إذن أسأل الله تعالى أن يلبسني وإياكم وعروسنا كما يلبس هذا الثوب الأنيق، أن يلبسنا ثوب كتاب الله عز وجل، وأن يلبسنا ثوب محبة الله وثوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله لعروسينا بالعروس وعروسه، اللهم بارك بهما وفيهما وعليهما وأنجب منهما الكثير الطيب المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله يا يسوع رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة محمد خير الأنا يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة يا محمد خير الأنا يا طيبة باب الثامنك الإسلام يا طيبة باب الثامنك طيبة هو روحي وعيوني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة أهديك صلاتي يا طيبة أحبتي وسلامي يا طيبة سلامي يا طيبة يا منبع الإسلام يا طيبة فيك طام اتهامي يا طيبة فيك طام اتهامي يا طيبة هو روحي وعيوني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة محمد خير الأنا يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة يا محمد خير الأنا يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة هو روحي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة ففيك القبة الخضراء يا طيبة أراها ولو نظرا يا طيبة ففيك القبة الخضراء يا طيبة وصلنا المدينة فضت دمع من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمع من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمع من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمع من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمع من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمع وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا ففيك القبة الخضراء يا طيبة دي اسمع ففيك القبة الخضراء يا طيبة أرى ولو نظرة يا طيبة ففيك القبة الخضراء أراها ولو نظرة يا طيبة فيك شفيع أبو الزهراء يا طيبة فيك شفيع أبو الزهراء يا طيبة روحي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة هنا يا والله سوري يا طيبة هنا يا والله سوري يا طيبة ومن العيون بنوري يا طيبة هنا يا والله سوري يا طيبة رجع من بيتك يا ربي والإيمان معمر رجع من بيتك يا ربي والإيمان معمر قلبي دايم على ذكرك يا ربي دايم على شكرك يا ربي دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر قلبي دايم على ذكرك يا ربي دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر قلبي منى يا والله سوري يا طيبة ومن العيون بنوري يا طيبة منى يا والله والله والله والله منى يا والله سوري يا طيبة ومن العيون بنوري يا طيبة مشتاق اشم عطوري يا طيبة مشتاق اشم عطوري يا طيبة فيك طه شفيع مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه فيك القبة الخضراء يا طيبة أراها ولو نظرة يا طيبة لما لما لما لما لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة لما نوصلنا المدينة لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما نوصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا هنا يا والله سوري يا طيبة ومن العيون بنوري يا طيبة هنا يا والله سوري يا طيبة ومن العيون بنوري يا طيبة مشتاق اشم عطوري يا طيبة مشتاق اشم عطوري يا طيبة فيك طه شفيع مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه ابو العيون السود يا اللي جمالك زين انت الوصال يعود انت يا نور العيا يا ابو العيون السود يا جمالك زين انت الوصال Yeah. وأشوف وشلون أنا من ليل وانت على بالي وانت على بالي حتى سابك بالماي شهاد على حالي وشلون وشلون وشلون أنا من الليل وانت على بالي وانت على بالي يا رب يا علي حال عبدك وجبرته برضا شملته حتى سمك بالماي شهاد على حالي يشهد على حالي يا ربي يا ربي يا عالم حال عبدك وجبرته فوضت الأمر إليه فاختر لي رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العشاق تجلى الله أهلا أحبابي وسلى فقال لباكي كلا يا عطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم سلامي على من قال يا ربي أمتي سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرها من النيران وما هنا. نداء ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد يا محمد، لا كان لي وقال لي دون عذابي قد شاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا اشتقنا لك والنبي دعانا والنبي دعانا. يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا اشتقنا لك والنبي دعانا والنبي دعانا. فتوالت بشرى الهواتف ان قد ولد المصطفى وحق الغنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم غفر الله لمن دعا ولمن قال آمين.